بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. يسن الغسل لصلاة الجمعة لحاضرها في يومها إن صلاها لا لامرأة نصة، والأفضل عند مضيه إليها عن جماع، فإن اغتسل ثم أحدث أجزأه الغسل وكفاه الوضوء، وهو آكد الأغسال المسنونة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قول المصنف فصل. أورد المصنف في هذا الفصل مسألتين. المسألة الأولى الحديث عن الأغسال المسنونة، ثم أتبع ذلك بذكر صفة الغسل الكاملة وصفته المجزئة. وقول المصنف يسن الغسل لصلاة الجمعة إلى آخر كلامه، تعبير المصنف بالسنية يدلنا على أن ما ورد في هذه الأسباب التي سيريدها المصنف بعد قليل المستند فيها هو حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسيأتي الإشارة لبعضها في محله. والمصنف سرد الأغسال المسنونة ولم يذكر عدها، وإنما ذكر 16 نوعا من غير ذكر لرقمها. والفقهاء لهم طريقتان، منهم المصنف، الطريقة الأولى وهي طريقة المصنف أنهم يريدون الأغسال ولا يذكرون عدها، والطريقة الثانية طريقة من يعد الأغسال فيقول وعددها 16 ثم يعدها. وهذه عن الطريقة الثانية هي طريقة صاحب المنتهى وصاحب الغاية وغيرهم. والفرق بين الطريقتين أن من ذكر عددا في الأغسال فإنه يدل على نفي السنية عما عداها، وهذا ما صرح به المنتهى وشارحه، فإنه صرح بأن الاغتسال غير مستحب في غير هذه 16. وعلى العموم فالقاعدة أن العلماء إذا أوردوا عددا فإن الدلالة حينئذ تكون دلالة مأخوذة من مفهوم العدد، وكل ما يذكرون فيه عدد فمفهوم الكلام أن ما خرج عن المعدودات التي ذكر رقمها فإنه لا يأخذ حكمها. ومن ذلك أيضا في هذه المسألة لما جاء الموفق في المقنع فقال الأغسال 11، قال شراحه وهذا يدل على عدم استحباب ما زاد، بينما الذي لم يذكر عددا فإن ظاهر كلامه قد يدل على الاقتصار على 16 دون ما عداها ويحتمل الزيادة. وعلى العموم فإن الأغسال التي نص المتأخرون على استحبابها هي 16 غسلا سيريدها المصنف نمر عليها بعد قليل، وبعضهم زاد 7، يعني زاد غسلا ليتمم 17 وهو صاحب الغاية للمرأة التي ولدت ولادة عارية عن دم، مراعاة للخلاف في المسألة. وما عدا هذه الأغسال فإنه يستحب منها ما يزيد عليها بنحو 6 أو 7 أغسال، فإن مجمل ما قيل باستحبابه هو 24، 23 و24 أوردها يوسف بن عبد الهادي. المعتمد المذهب إنما هي 16 أو 17 فقط دون ما عداها، وما عداها يكون مندوبا. وقول المصنف لصلاة الجمعة، الحديث فيها ثابت، بل هو يعني متعدد الحديث الواردة في صلاة الجمعة. وقول المصنف رحمه الله تعالى لحاضرها في يومها، هذه مكونة من شقين، أي أن غسل يوم الجمعة إنما يستحب لحاضرها، والمراد بحاضرها أي من حضر الصلاة، سواء كان الذي حضر الصلاة ممن تجب عليه صلاة الجمعة أو ممن لا تجب عليه، وسواء كان مقيما أو مسافرا أو مستوطنا لا فرق في ذلك. فكل من حضر صلاة الجمعة فإنه يستحب في حقه أن يغتسل لها، إلا استثناء واحدا سيأتي بعد قليل أن بعض من حضرها لا يستحب له الغسل، سيأتي في كلام المصنف. وقوله في يومها هنا في ظرفية، ومعنى ذلك أنه يستحب الاغتسال في يوم الجمعة، وهذا يدلنا على مسألتين مهمتين. المسألة الأولى: ما هو أول وقت يستحب فيه الغسل للجمعة؟ الفقهاء صرحوا بأن غسل يوم الجمعة مستحب في يومها، والمعتمد عندهم خلافا للرواية الثانية اختار الشيخ تقي الدين أن أول اليوم يبدأ بطلوع الفجر، فكل اغتسال من طلوع الفجر الصادق فإنه يجزئ عن غسل الجمعة حين ذاك. لأنه وافق يومها أي يوم الجمعة. وعبرت خلافا للرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين، لأنه يرى أن اليوم إنما يبدأ بطلوع الشمس فيكون الاغتسال بعده، لأن الفجر هو أو ما قبل ذلك هو الفجر، وهو ليس وقتا لصلاة الجمعة. هذه المسألة الأولى التي عندنا. المسألة الثانية أن تعبير المصنف رحمه الله تعالى في يومها يشمل ما قبل الصلاة وما بعدها، فقد يوهم كلامه أن من لم يغتسل قبل الصلاة فإنه يغتسل بعدها، وهذا ما ذهب إليه الشافعية، فإن الشافعية يرون استحباب قضاء غسل الجمعة ولو بعد يوم أو يومين، هذا ما نقل أو نقل في كتبهم. وممن فهم هذا الفهم من كلام المصنف ابن نصر الله في بعض حواشيه، فإنه قال إن قولهم في يومها يقتضي مشروعية واستحباب غسل الجمعة ولو بعد الصلاة، ولكن هذا الحقيقة المفهوم بعيد على قواعد المذهب. قواعد المذهب أن المندوب إذا فات محله فإنه لا يقضى إلا إذا ورد الدليل الدال على قضائه، وغسل يوم الجمعة هو متعلق بالصلاة وليس باليوم في كله، ولكن قولهم في يومها أي سواء قدمت الصلاة لأول وقتها أو أخر في آخره فإنه يغتسل قبلها. وإن كان يعني صاحب ابن نصر الله متردد هل يصح الاغتسال في النهار بعد صلاة الجمعة أم لا، ولم يجزم بشيء، وإن كان في أول كلامه مال لعدم الاغتسال. وقوله إن صلاها، هذا القيد مهم، أنه لا بد أن يكون حضرها وصلاها، هل من باب التأكيد لحضور صلاة الجمعة، فلا بد أن يكون حضر صلاة الجمعة وصلاها، لأن من الناس من يحضر ولا يصلي لكونه معذورا، فإن المعذور قد يحضر ولا يصلي، وهذا لا إثم عليه في ذلك. في الجملة قوله لا لامرأة، قوله لا لامرأة أي أن المرأة سواء صلت الجمعة وحضرتها أو لم تصلي الجمعة فإنه لا يستحب لها الاغتسال للجمعة. والدليل قول المصنف نصا أي نص عليها أحمد، وذلك لما نقل إسحاق بن منصور كوسج أنه سأل أحمد وإسحاق بن راهوية عن هذه المسألة، وهي مسألة هل على المرأة غسل يوم الجمعة، فقال أحمد لا غسل عليها، وقال إسحاق بن راهوية عليها الغسل أو يستحب أن يندب لها الغسل إن صلت الجمعة. وعلى العموم فالمشهور على منصوص أحمد في مسائل إسحاق بن منصور كوسج، وهو ما ذكرت لكم أن المرأة وإن حضرت الجمعة لا يستحب لها الاغتسال لها. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والأفضل عند مضيه إليها عن جمع، أي أن الأفضل أي أن وقت غسل الجمعة يبدأ من طلوع الفجر إلى الصلاة كما مر معنا، ولكن أفضل هذا الوقت ما اجتمع فيه قيدان أو وصفان. الوصف الأول قوله عند مضيه إليها أي إلى الصلاة، وهو الذي يعبر عنه بعض الفقهاء بالرواح، والمالكية يجعلونه شرطا لصحة هذا الغسل المندوب، وأما فقهاؤنا فيرونه شرط أفضلية لا شرط صحة لهذا الفعل المندوب. فعند المالكية أنه يلزم أن يكون عند الرواح لظاهر الحديث أن الاغتسال يكون عند الرواح للجمعة، ونقول إن الحديث الذي ورد محمول على الندب والأفضلية. هذا القيد الأول هو المضي أي الرواح للجمعة. وقوله عن جماع هذا قيد ثاني، واستدلوا بلفظ حديث وإن كان بعض المحدثين لا يؤيد هذا اللفظ، وهو ما جاء في عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل بالتشديد، وحمل التشديد على ما ذكره المصنف أن يكون هناك موجب للغسل، ولكن بعض المحدثين مثل الخطابي في إصلاح غلط المحدثين ضعف هذا اللفظ والمعنى معا، وحملوا أن من غسل واغتسل أي غسل شعره بخطمي وأشنان أو صابون وشامبو وغيرهم باب كمال النظافة. ثم فرع المصنف على مسألة الأفضلية وعدم الوجوب، أي الأفضلية تكون عند المضي وليس المضي شرطا للصحة. قال فإن اغتسل ثم أحدث، اغتسل غسل الجمعة ثم أحدث، المراد بقوله أحدث أي حدثا أصغر لا حدثا أكبر، أجزأه الغسل فلا يلزمه أن يعيد غسله، وكفاه الوضوء في رفع الحدث الأصغر. إذن هذه المسألة متفرعة على أن غسل يوم الجمعة مجزئ ولو لم يكن عند الرواح، وإنما الأفضل أن يكون عند الرواح للمسجد. ثم قال المصنف: وهو آكد الأغسال المسنونة، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة عند أهل العلم أن آكد الأغسال والمندوبات هو ما اجتمعت فيه أوصاف، منها أن يكون من أهل العلم من قال بوجوبه، فكل مندوب قيل بوجوبه يكون آكد مما لم يقل بوجوبه. والأمر الثاني أن يكون ظاهر الحديث يدل على التأكيد، وهذان الأمران موجودان في غسل الجمعة خصوصا، فإن من أهل العلم من قال بوجوبه، وظاهر الحديث يدل على التأكيد، وذلك في الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم حينما قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، فهذا يدل على تأكيد الحكم، فهو آكد الأغسال المندوبة. ثم يليه في الأفضلية، وهو ما وجد فيه حديث يدل على التأكيد، وهو الغسل من تغسيل الميت، فهو يليه في الأفضلية. ثم باقي الأغسال 14 الباقية كلها في درجة واحدة من حيث الندب، هكذا مشى عليه المتأخرون. نعم. وعد في يومها لحاضرها إن صلى ولو وحده إن صحت صلاة المنفرد فيها. نعم، هذا هو الغسل الثاني، وهو الاغتسال لصلاة العيد. والاغتسال لصلاة العيد جاء النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل له، وأيضا جاء عن ابن عباس أنه قال: إن العيد جمعة فتأخذ أحكامها، ومن أحكامها المتقدمة عليها استحباب الغسل لها. وقوله في يومها، هذه في ظرفية كذلك، ولكن المراد بها توقيت الغسل وليس توقيت الصلاة، وانتبه الفرق بين الأمرين. إذا قلنا المقصود بها وهو المراد، أن المراد بها بفي يعني الجار والمجرور هي متعلقة بتوقيت الغسل، بمعنى أنه يستحب الاغتسال لصلاة العيد في يوم العيد الذي يبدأ من طلوع الفجر، فمن حين يؤذن الفجر الثاني وهو الصادق وقت صلاة الفجر، فإنه حينئذ يبدأ وقت الاستحباب. لأن بعضا من أهل العلم، وهي رواية قوية مذهب أحمد، أنه يدخل آخر الليل ويعنون به ما بعد النصف في وقت الاستحباب، فيستحب من الليل، ولكن المعتمد عندهم طردا للقاعدة أن الاستحباب إنما يكون بعد الفجر. هذا المعنى الأول، وليس ذلك توقيتا للصلاة، لأننا إذا قلنا إنه توقيت للصلاة فإن من لم يعلم بصلاة العيد إلا في اليوم الثاني كما جاء في قصة الأنصار، فإنهم لا يغتسلون في اليوم الثاني، وهذا ليس مرادا عندهم. وإنما المراد في قوله في يومها، أي الاغتسال في يومها، لا صلاة العيد في يومها دون إذا صلي في اليوم الثاني كالجهل وعدم العلم. نعم. قوله لحاضرها، أي لحاضر صلاة العيد. أما من لم يصلي صلاة العيد فإنه لا يغتسل. قال: إن صلى ولو وحده. قوله ولو وحده للتقليل، أي ولو صلى منفردا، والذي يصح له أن يصلي منفردا ليس مطلق الناس، وإنما في أحوال متعددة، ولذلك أشار إليها المصنف في قوله: إن صحت صلاة المنفرد فيها. فقوله إن، انتبه هنا، هي تعليق على حال وليست تعليقا على قول، انتبه لهذه المسألة التي قد تفهم خطأ. قول المصنف إن هي تعليق على حال، أي في الحال التي يجوز أن يصلي منفردا، لأن هناك أحوال لا يصح أن يصلي منفردا، لا ولا يظن بأنها تعليق على قول. ما معنى قول؟ لأن قد يعلق بعض الأحكام على قول عند بعض أهل العلم، أي إذا قيل بهذا القول صح كذا. إذن المراد هنا في قوله في التعليق إن صحت صلاة المنفرد فيها هو التعليق على حال، أي في حال صحة المنفرد فيها. وما هي الحالات التي يصح صلاة المنفرد فيها؟ قالوا: أن تفوته صلاة العيد التي صليت بالعدد المعتبر من الناس، ففي هذه الحال يصح له أن يصلي منفردا. ومثله أيضا لو كان في مكان محبوس فيه ولا يستطيع الصلاة مع الناس فإنه يصلي كذلك منفردا. نعم، هذا الموضع الثاني. تفضل شيخ. ولكسوف هنا فقط مسألة تتعلق بالعيد. قول المصنف: وعيد في يومها لحاضرها. مر معنا في الجمعة أنه استثنى من حاضر الجمعة الذين لا يستحب لهم غسل الجمعة وإن حضرها المرأة، بينما في العيد لم يستثنها، وهذا يدل على أن الحكم مختلف. فتكون المرأة كالرجل في استحباب الغسل لصلاة العيد، هذا على مشهور مذهب. بينما على طريقة الرواية الثانية وقول إسحاق بن راهويه أن الجمعة والعيد سواء، يستحب للرجل والمرأة إذا حضروا الصلاة. إذن هنا لا فرق بين المرأة والرجل في ذلك. أيضا أؤكد على المسألة السابقة، قوله من حضرها يشمل من صلاها أداء، ومن صلاها قضاء، من صلاها في يوم العيد، ومن صلاها في ثاني يوم العيد، مثل الأنصار لما فاتتهم صلاة العيد ولم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال صلوها من القابل. نعم. ولكسوف واستسقاء. نعم، هذا الثالث والرابع، وهو الاغتسال لصلاة الكسوف والاستسقاء، والدليل فيهما وإن كان ليس نقليا تماما ولكنه قياسي على نقلي، ومعلوم أن دليل القياس هو الذي يسميه العلماء بمعنى الخطاب، فهو ملحق بالخطاب. لكن عندنا هنا مسألة تتعلق بغسل الكسوف والاستسقاء، وهو متى يكون وقتهما. مر معنا أن العيد والجمعة متعلقة باليوم، وأما الكسوف والاستسقاء فمتى وقتهما؟ ذكر صاحب الإنصاف أن وقت الكسوف يبدأ من حين وقوع الكسوف أو الخسوف، لأن هذا هو وقت الصلاة، فإذا كان وقت الصلاة كان وقت ما تبعه، ومنها الاغتسال له. والأمر الثاني وهو الكسوف، فوقته يكون من حين التهيؤ للخروج للصلاة، فمن حين تريد التهيؤ للخروج للصلاة فإنك تغتسل، ولا نقول إنه معلق بموجبه، إذ موجبه كما سيأتي معنا أحد أمرين، إما تأخر القطر وإما حاجة الناس بالقحط ونحوه، وهذان الأمران قد يكونان متقدمين جدا على وقت الصلاة، وذلك نجعلها متعلقة بالخروج، متعلقة بإرادة الخروج. نبه على ذلك صاحب الإنصاف. نعم شيخنا. ومن غسل ميت مسلم أو كافر. نعم، قال وهذا هو الغسل الخامس المستحب، وهو أن من غسل ميتا سواء كان الميت مسلما أو كافرا فإنه يستحب له الاغتسال، والمراد بالغسل هنا من باشره لا من أعان عليه، لأجل الحديث الذي عند الترمذي، وإن كان الترمذي قال إنه لم يعمل به أحد، لكن المشهور مذهب أحمد العمل به لكن ندبا لا وجوبا، وقالوا إن هذا هو الدرجة الثانية بعد غسل الجمعة في التأكد، لأجل الحديث الذي ظاهره الأمر به. هنا فقط عبر مصنف أو كافر من باب التأكيد، لأن غسل المسلم لازم بينما تغسيل الكافر ليس بلازم، فلا يظن أن الاغتسال إنما يكون ممن غسل مسلما، بل حتى لو غسل كافرا. ولجنون وإغماء بلا إنزال مني ومعه يجب. نعم، هذا السادس والسابع وهما الاغتسال للجنون والإغماء. الحقيقة أن بعض الفقهاء عبر عند الإفاقة من الجنون والإغماء، فقد يكون أوضح في الدلالة، لأن الموجب الإفاقة من الإغماء كما مر معنا في الحيض في الدرس الماضي، هل هو الخروج أم الانقطاع، ولذلك المعنيان متقاربان، ولا مانع من حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه. قوله ولجنون وإغماء مر معنا الفرق بينهما، بلا إنزال مني، أي إذا لم ينزل ويحتلم فإنه في هذه الحالة لا يجب عليه الغسل، وإنما يندب إليه، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، النبي لم يجن وإنما أغمي عليه، فلما أغمي عليه عليه الصلاة والسلام في مرضه أمر بقرب، سبع قرب لم تحل أوكيتها فأهريقت عليه، وهذا اغتسال مندوب، ومعلوم أن الأنبياء لا يجنون عليهم الصلاة والسلام، ولكن ألحق الجنون بالإغماء بالقياس لمعنى فقد العقل، لفقد العقل. نعم. وقوله ومعه يجب، أي ومع الإنزال في الحالتين، حال الجنون والإغماء فإنه يجب، وقوله ومعه يجب هذا فقط من باب استحضار الذهن، وإلا في الحقيقة أن إرادها ليس في محله، لأن الوجوب هنا ليس لأجل الإغماء ولا الجنون، وإنما الوجوب لأجل الاحتلام، ولكن إرادها من باب إكمال الصورة. نعم. والاستحاضة لكل صلاة. نعم، هذا هو الثامن تقريبا، الاستحاضة، وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة، والمراد بكل صلاة مفروضة وليس مطلق الصلوات المفروضة والمندوبة. نعم. ولإحرام ودخول مكة. نعم، هذا هو التاسع والعاشر، الاغتسال لأجل الإحرام كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أزواجه بذلك، وعند دخول مكة وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما قصد بئر طوى واغتسل فيها عليه الصلاة والسلام، وكانت بئر طوى خارج مكة، وأما الآن فهي قريبة جدا من الحرم عند مستشفى الولادة السابق، وهو الآن يكاد يكون مقارب لمحطة الكهرباء المغذية للحرم، فهي متصل مع التوسعة الجديدة للحرم، يمكنك أن تصل إليه مشيا، وفي ذلك الوقت كان خارج مكة وبعيدا عنها. وبناء على كونه أصبح داخل مكة لا نقول إن الاغتسال فيه مندوب الآن، لأن الاغتسال إنما هو لأجل دخول مكة وليس الاغتسال لأجل هذا الموضع. فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا البئر لما كان خارج مكة، وهذا هو ظاهر كلام فقهائنا في مسألة بئر طوى. نعم، إذن هما أمران، التاسع الإحرام والعاشر دخول مكة. طبعا قول المصنف دخول مكة هنا أطلق، وهذا يدلنا على ما صرح به صاحب المنتهى، وهو أن كل من دخل مكة سواء كان أو سواء كانت ذكرا أو أنثى، وسواء كانت الأنثى حائضا أو ليست بحائض، فإنه يستحب الاغتسال الدخول مكة ولو كانت المرأة حائضة. المقصود هنا طبعا بالنسبة لوقتنا الآن الذي يأتي عن طريق المواقيت يمر بسيارته، فإن اغتساله في الميقات يتحقق به الأمران، الاغتسال للعمرة للنسك للإحرام عمرة أو حجا، والاغتسال الدخول مكة، لأنهما صارا متقاربين زمانا. قديما كان بين الانتقال بضعة أيام ينتقل من ذو الحليفة إلى مكة، وأما الآن فإن هذا غير موجود، وإنما هو فرق نصف ساعة أو تزيد قليلا. نعم، قال دخول مكة تفضل. ودخول حرمها نصا. نعم، قوله ودخول حرمها نصا، هذا الحادي عشر، وفرق المصنف بين أمرين، بين دخول مكة وبين دخول حرمها. وقوله نصا أي أن أحمد نص على أن دخول الحرم خاصة يستحب له، وينبني على التفريق بينهما أن الحرم إذا كان متعديا حدود مكة كما هو الحال قديما، وأما الآن فالعكس الذي سأذكره بعد قليل، كما هو الحال قديما، فإن من دخل من الحرم إلى مكة هل يغتسل أم لا، مثل من كان في منى ثم انتقل إليها إلى مكة منها حيث كانت منى خارج مكة. فذكر ابن عماد أن ظاهر كلامهم أنه يغتسل، فقالوا يغتسل لدخول مكة ولو كان في الحرم، وهذا ظاهر كلامهم. هذه قد لا تتصور الآن، وإنما يتصور العكس، فإن جميع حدود مكة أصبحت مسكونة، لا من جهة النورية ولا من جهة الشرايع ولا من جهة حتى طريق جدة، أصبحت المخططات الجديدة التي من طريقها تكاد السكان والبنيان يتصل إلى حدود مكة، ومن طريق أيضا عرفة. فالمتصور الآن العكس، وهو أن يدخل من مكة للحرم، فهل يستحب الاغتسال أم لا؟ ظاهر كلامهم كما قال ابن العماد في عكسها أنه يستحب. وعلى ذلك فمن كان من أهل مكة، وأقول على ظاهر كلامهم ولا نجزم بأنه مذهب مطلقا بناء على ما قال ابن العماد، فمن كان في الأحياء التي هي خارج مكة في الحل، مثل بعض أطراف الشرائع، مثل آخر النورية مثلا، مثل سكن جامعة أم القرى وهكذا، إذا أرادوا الدخول إلى مكة فعلى ظاهر المذهب أنه يستحب، لأن دخول مكة لأن دخول الحرم يستحب له الغسل. نعم، ووقوف بعرفة، أي ويستحب الاغتسال والوقوف بعرفة لأنه أحد المناسك وهو أبعاد الحج ويستحب لجميعه. نعم، ومبيت بمزدلفة كذلك نفس التعليم، ورمي جمار. نعم، قوله ورمي جمار أي يستحب الاغتسال برمي جمار، ويتحقق الاغتسال برمي جمار بأربع اغتسالات أو بأربع مرات. الأول في يوم العاشر لأجل رمي جمرة العقبة، والثاني في اليوم الحادي عشر لرمي الجمار الثلاث، وفي الثاني عشر، والاغتسال الرابع في اليوم الثالث عشر لمن كان متأخرا غير متعجل. نعم، وطواف زيارة ووداع. نعم، الخامس عشر هو طواف الزيارة، فيستحب له الاغتسال. وطواف الزيارة إما أن يكون في الحج أو في العمرة، وهو في الحج الطواف الذي يكون بعد الوقوف بعرفة فإنه يكون كذلك، وسيأتينا في محله. وأما في العمرة فهو الطواف الذي يكون متعلقا بالعمرة. بقي هنا بس مسألة، أن تعبير المصنف بطواف الزيارة والوداع لم يذكر طواف القدوم، لم يذكر طواف القدوم، فهل يدل ذلك على أن طواف القدوم لا يستحب له الغسل؟ نعم، هذا ظاهر كلامهم، لكن ذكر ابن نصر الله في حواشيه على كتاب الكافي للموفق بن قدامة أنهم لم يذكروا طواف القدوم لأن الناس يطوفون طواف القدوم فيكون في حقهم طواف الزيارة. كل معتمر إذا دخل مكة فإن طوافه يكون في حقه طواف الزيارة، لأن على المذهب ليس لأحد يدخل مكة إلا محرما بحج أو بعمرة. نعم. ويتيمم للكل لحاجة. نعم، قوله للكل أي لكل ما سبق من الأمور الستة عشر السابقة التي يسن لها التيمم، فيتيمم للكل لأحد الأسباب، لكل الأسباب المتقدمة لحاجة، أي إذا وجدت حاجة لم تمكنه من الاغتسال. نعم. ولما يسن الوضوء له لعذر. نعم، وقوله ولما يسن الوضوء له لعذر، هذه مسألة وردت في غير محلها، فإنه لا تعلق لها لا بالاغتسال، وإنما لها تعلق بالوضوء والتيمم. ومعنى هذه المسألة أن المصنف حينما ذكر أن من استحب له الغسل ووجدت حاجة ليست ضرورة فقد الماء بالكلية وإنما حاجة أضعف قليلا، فإنه يستحب له التيمم، وأن من سن له الوضوء وكان هناك عذر، وقد بين العلماء أن المراد بالعذر هو العذر الذي يبيح التيمم، فإنه يشرع له التيمم. إذن عندهم في من فقد الماء وعليه لأجل الوضوء فإنه يجب عليه التيمم كما سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم، وإن كان يريد أن يتوضأ ندبا فإنه يستحب له التيمم إذا كان هناك عذر. وقد صرحوا بأن المراد بالعذر هو وجود ما يبيح التيمم. هذه المسألة الواضحة. فقط هناك مسألة يعني مقابلة، أن بعض المتأخرين قال بل الصواب أن ما يسن له الوضوء يشرع له التيمم ولو لم يوجد عذر، سواء وجد الماء أو لم يجد الماء. قالوا وهذا ظاهر كلام صاحب الغاية وهو الذي جزم به في الإنصاف، قالوا وهو ظاهر السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم في مواضع لرد السلام وغيره مع قدرته على الماء، فتيممه لم يكن لعذر، وإنما تيممه كان لما يسن الوضوء له. إذن المراد فقط كلمة العذر، أنه ظاهر ما في الغاية الإطلاق وهو ما صرح به صاحب الإنصاف وهو ظاهر السنة. نعم. ولا يستحب الغسل لدخول طيبة. المراد بطيبة المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا للحجامة. ولا للحجامة، نص على الحجامة لأن فيها حديثا منكرا. ولبلوغ. ولا لبلوغ، أي لمن بلغ بغير الإنزال أو الحيض إن كانت امرأة، مثل من بلغ بإنبات أو بلوغ سن. وكل اجتماع. وكذلك لا يستحب الاغتسال للاجتماعات، وقد أشار المصنف لهذه لأن في بعضها خلافا في المذهب. قد ذكرت لكم أن يوسف بن الهادي جمع الاغتسالات المستحبة عند أصحاب أحمد إما اتفاقا أو عند بعضهم فبلغت 24. والغسل الكامل. نعم، شرع المصنف بذكر الغسل الكامل وهو الذي يشتمل على الواجبات والمندوبات معا. أن ينوي ثم. قبل أن نبدأ، صرح عدد من أصحاب أحمد ومنهم صاحب المستوعب أن الغسل الكامل هو ما اشتمل 10 أشياء، وهذه 10 أشياء نص عليها عددا وفائدتها ستأتي في كلامنا. وقد نص المصنف على 10 كلها، فائدتها أمران. الأمر الأول أننا نبين كل حكم على سبيل الانفصال، فقد تتداخل بعضها فيظن المرء أنهما حكما واحدا. والأمر الثاني أن ما زاد عن هذه 10 قد ينازع في استحبابه. نعم. أولها أن ينوي ثم يسمي. قوله أن ينوي هذا المستحب الأول أو صفة كاملة التي يتحقق بها الغسل الكامل، أن ينوي، والمراد بالنية ما سيأتي تفصيله في كلام المصنف. ثم يسمي البسملة ومضت في الوضوء. ثم يغسل يديه 3. نعم، وهذه من المندوبات، بل ذكر جماعة منهم منصور في الروض وغيره أن استحباب غسل اليدين 3 قبل الغسل آكد من استحباب غسلهما قبل الوضوء، قال لأن اليدين عليهما حدث هنا متعلق بهما. نعم. ثم يغسل ما لوثه من أذى. نعم، قوله ثم يغسل ما لوثه، الضمير يعود إلى جسده، أي يغسل ما لوث جسده جميعا سواء على الخارج من السبيلين أو على غيرها من جسده. وقوله ما اسم موصول بمعنى الذي يشمل كل شيء يلوث، سواء كان ذلك الملوث طاهرا وسواء كان نجسا، فالطاهر مثل ماء الرجل وماء المرأة، والنجس مثل البول والغائط. وسواء كان ذلك الملوث مما يكون على الفرج أو معده، وأيضا سواء كان ذلك الملوث ذا جرم يمنع وصول الماء أو مما لا يمنع وصول الماء. فإن كان مما يمنع وصول الماء فلازم كما سيأتي بعد قليل، وإن كان مما لا يمنع وصول الماء فليس بلازم، وسيأتي أيضا في كلام المصنف. إذن المقصود أن ما لوثه من أذى يشمل ذلك كله. ثم يضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة. نعم، قوله ثم يضرب بيده الأرض أو الحائط، هذا بعد غسله ما لوثه من أذى إن كان موجودا طبعا. وعندنا في صفة ذلك أن يضرب بيده التي مسح بها، غالبا تكون الشمال، يضرب بها الأرض أو الحائط كان بجانبه مرتين أو ثلاثا، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث ميمونة. عندنا في هذه الجملة مسألتان. مسألة الأولى أن هذا الحكم متعلق بما لوثه من أذى، وبناء على ذلك فإن لم يكن على جسده أذى يلوثه فإن هذه الهيئة التابعة لا توجد، لأنها متعلقة بإزالة الأذى، أو كان قد أزال ما على جسده من أذى من غير مباشرة يده، مثل أن يزيله بمنديل أو خرقة أو نحو ذلك، فإن الهيئة التابعة ترتفع كذلك. المسألة الثانية أن ضرب اليد على الأرض أو الحائط مرتين لم يذكرها من عد العشر، فدلنا ذلك على ما ذكرت لكم قبل قليل أنها تابعة لغسل ما لوثه، فهي هيئة. وهل الهيئات من فعل النبي صلى الله عليه وسلم تكون مسنونة أم لا؟ مر معنا في الأصول أنها إن كانت بيانا لحكم فهي كذلك، وإن لم تكن بيانا لحكم فإنها دائرة بين الإباحة والندب، لكن يجب أن نعرف علتها، وأن علتها متعلقة إذا أزال الأذى بيده مباشرة من غير حائل. ثم يتوضأ كاملا، هذا الخامس من أفعال الغسل الكامل، هو أن يتوضأ كاملا. قوله يتوضأ كاملا عندنا فيها مسألتان. عبر المصنف بكامل ليشمل جميع الوضوء، فيدخل فيه غسل الرجلين، فإن غسل الرجلين الأفضل عندهم أن يجعله كاملا، يعني يغسل وضوءا كاملا مع غسل رجليه قبل تعميم جسده، وأخذنا ذلك من قوله كاملا. الأمر الثاني وسيأتي أنه يجوز له تأخير غسل رجله، يجوز في كلام المصنف، لكن الأفضل أن يغسل رجله كاملة. الأمر الثاني أن تعبير المصنف يتوضأ كاملا أي وضوءا كاملا بمندوباته، فيثلث في التغسيل ويسبغ الوضوء ونحو ذلك. الأمر الثالث في هذه الجملة، نص بعض الفقهاء ومنهم صاحب المستوعب أن هذا الوضوء ينوي به رفع الحدث، نص عليه صاحب المستوعب ولم أقف عليه عند غيره. نعم. ثم يحثي على رأسه ثلاثة ويروي بكل مرة أصول شعره. طيب، هذا الفعل السادس الذي يحصل به الغسل الكامل، أن يحثو على رأسه ثلاثة، يعني يحثو ماء على رأسه ثلاث مرات. قال يروي بكل مرة أصول شعره. كلمة أصول الشعر إذا أطلقت يقصد بها ثلاثة أشياء: ظاهر الشعر وباطنه والبشرة التي تحته. يجب أن نفرق بين هذه الثلاث. فظاهر الشعر الذي يرى، وباطنه الذي يكون مستترا، والبشرة التي تحته تدخل في الأصل. عندما عبر مصنف يروي بكل مرة أصول شعره فيشمل الثلاث. ولماذا فرقنا بين الثلاث؟ لأنه سيأتينا بعد قليل إن شاء الله في الغسل الواجب أو المجزئ أن الواجب إنما هو غسل ظاهر الشعر وباطنه، وأما البشرة فلا يجب غسلها، وإنما غسل البشرة مندوب في غسل الجنابة، إلا في حالة واحدة، إذا كان المرء لا شعر له فإنه في هذه الحالة يغسل بشرته لعدم وجود الشعر الظاهر الذي يكون ساترا للبشرة. إذن هذا المراد بقوله يروي بكل مرة أصول شعره، فيكون ليس مجموع الثلاث مروي، وإنما يكون مرة واحدة. وقد ذكر بعض الفقهاء ومنهم الموفق ومن تبعه أن صفة ترويته أصول شعره في الغسلات، قال أنه يستحب أن يخلل أصول شعره، أي شعر رأسه ولحيته، ثم يفيض الماء بعد ذلك، فيخلل بيديه ثم بعد تخليله بيديه يفيض الماء، وبذلك يتحقق ما ذكره العلماء هنا في تحقيق كيفية أن يروي أصول شعره في كل مرة. نعم. ثم يفيض الماء. طبعا يروي ليس مقصود أنه يكثر الماء، وإنما أصول الماء، هذا مقصود يروي يعني يصل إليه الماء. نعم. ثم يفيض الماء على بقية جسده ثلاثة. نعم، هذه الأمر السابع وهو أن يفيض الماء على بقية جسده، يعني ما عدا الرأس الذي أصابه الماء أو الوجه كان قد أصابه الماء كذلك معه. وهنا قول المصنف ثلاثا، هذه فقط باب الفائدة وإن كانت على غير يعني المعهود في الدرس. هذه أخذها الفقهاء قياسا على الوضوء، ومن أهل العلم وهي رواية ثانية مذهب أحمد أن الغسل لا يستحب فيه التثليث، وإنما يعني غسلة واحدة لظواهر الأحاديث، فليس في الأحاديث ذكر التثليث في الاغتسال، وإنما في الوضوء فحسب. وبناء على أن من قال إن الاغتسال عفوا أن القياس ظاهر قال بالثلاث، ومن قال بوجود الفرق بين القياسين أو المقيس عليه والمقيس، فإنه يقول إنه اكتفى بغسلة واحدة. نعم، يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر. نعم، هذا هو الأمر الثامن، التيامن حديث عائشة. نعم، ويدلك بدنه بيديه. نعم، ويتفقد أصول شعره وغضانه. ويدلك يده بدنه بيديه، هذا هو الأمر التاسع، وصفة الدلك هو أن يمر يده على جسده، لا يلزم أن يكون بخرقة ولا يلزم الضغط، وإنما يمر يده فقط على جسده. الجملة التي بعدها هي متعلقة بالدلك، داخلة في الدلك، فذكر من صور الدلك. نعم، ويتفقد أصول شعره. نعم، قال ويتفقد أصول شعره، واضح أنه يتفقد أصول الشعر من باب الدلك، فيرويه، طبعا يشمل شعر رأسه وشعر لحيته وهكذا. نعم، وغضاريف أذنيه. نعم، غضاريف أذنيه، هذه الغضاريف التي في الأذن فيها طيات، فيستحب أن المرء يدلكها، يمرها، يمر بيده على هذه الغضاريف، فيدخل إصبعه أو خرقة في غضاريف أذنيه. نعم، وتحت حلقه. وتحت حلقه، دائما تحت الحلق، قد يكون موضع شعر لمن له لحية في حلقه، أو قد ينبو عنها الماء إذا كان قد سكب الباء من علو، فينبو عن ما تحت حلقه، فيستحب له أن يمره. الأمر الآكد فيما لو كان الشخص له طبقات في حلقه، بعض الناس قد يكون عنده سمن، فيكون يعني بعض الحلق أو بعض لحم الحلق يعني بعضه فوق بعض. نعم، وإبطيه فإنه قد ينبو عنه الماء كذلك يستحب. وعمق سرته. وعمق سرته، يعني واضح أن بعض الناس قد لا يصلها الماء، وخاصة إن كان سمينا. وحالبيه. نعم، قوله وحالبيه، كما تعلمون أن الحالبين داخل الجسد، فما المراد بالحالبين؟ يعني أنا سأذكر لكم معناها بالعامي ثم أحاول أن أشرحها بالعربية. الحالبين احنا نسميها بالعامية صفاق، والمراد بالصفاق وهي عربية كذلك، وهو ملتقى الفخذين، هذا يسمى، هذا في الحالب الذي هو في داخل الجسد، هذا هو الذي يستحب، لأن قد ينبو عنه الماء ولا يصله، وإلا فالأصل الحالب يعني متصل بالمثانة وهو داخل الجسد. نعم، وبين اليتين. اليتيه، واضح هذا المراد بها، ولكن هنا مسألة في اللغة، ذكر بعض اللغويين ومنهم صاحب الصحاح، هكذا ذكر بعضهم اسم الكتاب بفتح الصاد، ذكر صاحب الصحاح أن الصواب إليه بدون تاء، وأن إليه تجمع على إليين بدون تاء على خلاف القياس، وبناء على ذلك فالأصح في اللغة أن تقول وبين إليه. نعم، أو إليه، بين إليه بفتح الألف. نعم، أحسنت. وطي ركبتيه، هي أسفل الركبة، واضح يعني عكس الركبة التي تكون من جهة الباطن. نعم، ويكفي الظن في الإسباق. نعم، ويكفي الظن في الإسباق، والمراد بالإسباق ما سيعرفه المصنف بعد ذلك، وهو الذي يعني وصول الماء إلى البشرة. ثم يتحول عن موضعه فيغسل قدميه. نعم، هذا هو الصفة العاشرة، شوف بينه وبين التاسع مسافة، هذا هو العاشر، أنه استحب أن يتحول عن موضعه فيغسل قدميه، يعني توضأ وضوءا كاملا ثم يغسل قدميه بعد تعميم جسده، كما جاء في حديث ميمونة وغيرها. ولو في حمام ونحوه. نعم، ولو كان في حمام، وعادة الحمام يكون مبلطا أو يعني مليصا، فلا طينة فيه، المراد فلا طينة فيه، ولو كان كذلك فإنه يستحب أن يغسل قدميه، لأن ربما ينزل من جسمه وسخ فيبقى الوسخ على قدميه، هذا من جهة، ولأجل ظاهر الحديث. نعم، وإن أخر غسل قدميه في وضوئه فغسلهما آخر غسله فلا بأس. نعم، قوله وإن أخر غسل قدميه في وضوئه، مر معنا في قبل في الغسل الكامل أن السنة أن يتوضأ كاملا، أي مع غسل قدميه، ثم هنا ذكر أنه يجوز أن يتوضأ من غير غسل القدمين فيغسلهما آخر غسله، فيكون حينئذ غسل القدم يجزئ عن الأمرين. وهذا ورد فيه حديث لكن الأول أظهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقول المصنف فلا بأس، هناك قاعدة دائما أنهم إذا قيل فلا بأس، قاعدة عند فقهاء يقصدون بلا بأس أي من غير كراهة، أي مباح من غير كراهة. طبعا هنا في قيد ذكره بعضهم وهو أن غسل ذلك له شرط أن لا تفوت الموالاة، ذكر ذلك بعض المتأخرين. وتسن موالاة ولا تجب كالترتيب، فلو اغتسل إلا أعضاء الوضوء لم يجب الترتيب فيها لأن حكم الجنابة باقي. يقول المصنف وتسن الموالاة ولا تجب، أي لا تجب الموالاة في الغسل، فلو غسل نصف جسده أول الليل ثم جفت العضو أو الأعضاء التي غسلها ثم غسل الباقي في آخر الليل أجزأه. وقوله كالترتيب أي كما أن الترتيب أيضا لا يجب، فيجوز له أن يغسل قدميه قبل غسل رأسه ويديه. وفرع على ذلك فقال فلو اغتسل، معنى قوله اغتسل أي غسل سائر جسده إلا أعضاء الوضوء، قال فلو اغتسل إلا أعضاء الوضوء لم يغسلها وهي الأربعة لم يجب الترتيب فيها، يعني غسل جسده كله وأبقى وجهه لم يغسله ويديه لم يغسلهما ورأسه، طبعا رأسه يجب أن يغسله لكنه حينئذ يجب المسح، وقدميه فحينئذ لا يجب عليه الترتيب بينها. هذا واحد. قال لأن حكم الجنابة باق، أي باق في هذه الأعضاء ولم يرتفع عنها، فحينئذ لا يلزم الترتيب بينها فيجوز أن يقدم بعضها على بعض. طيب عندنا هنا مسألة، يقول لو غسل من عليه غسل جسده كله إلا رجليه فقط لم يغسلهما ثم أحدث، طبعا هنا نسيت في المسألة قبلها قوله لم يجب الترتيب فيها، معلش نرجع المسألة السابقة ثم أعود لكي نفهم المسألة الثانية. قوله لو اغتسل إلا أعضاء الوضوء لم يجب الترتيب فيها، صورة هذه المسألة لو غسل جسده كله إلا الأعضاء الأربعة ثم أحدث بأن نام أو انتقض وضوءه وبقيت هذه الأعضاء الأربعة لم يغسلها، فحينئذ نقول اغسل الأربعة ويرتفع الحدث الأصغر والأكبر ولو لم يعني تحدث الترتيب بينها. هذه الصورة أوردها المصنف، قال لأن حكم الجنابة باق عليه فلا يلزم الترتيب في الباقي. بقي عندنا الصورة الثانية ذكرت لكم، لو كان قد غسل جسده كله إلا قدميه فقط ثم نام فانتقض وضوءه بنومه ثم استيقظ، لو غسل قدميه هل يجزئه ذلك أم لا؟ ذكر الأصحاب أنه يجب عليه الترتيب في غسل الأعضاء الثلاثة المتقدمة ما عدا قدميه، فيجب عليه أن يرتب في الثلاثة الأعضاء الأولى، وأما قدماه لأن حكم الجنابة باق عليها فإنها تكون كذلك، هكذا ذكروا. نعم. وإن فاتت الموالاة جدد لإتمامه نية وجوبة. نعم. قوله وإن فاتت الموالاة، صفة فوات الموالاة بأن يغسل بعض أعضائه في الغسل ثم يجف ذلك العضو قبل أن يغسل الباقي، هذا معناه لأن ضابط الموالاة في الوضوء هو ضابطه في الغسل. قوله جدد لإتمامه أي لإتمام الباقي نية أي لا بد أن ينوي للباقي، فلو لم ينوي بأن أصاب الماء جسده من غير نية مثل أن ينغمس في ماء ففي هذه الحال لا يجزئه بل لا بد من النية. وهذا يدلنا على مسألة أن الضابط عندهم في المدة التي يجوز تقدم النية على الوضوء وعلى الغسل هي المقدار الذي لا يسقط به الموالاة، نبه على ذلك بعض المحشين من المتأخرين، فيكون هو هذا هو الضابط وأخذوه من هذه المسألة. طيب قوله هنا تجديد النية ولم يذكر التسمية، وقد ذكر بعض المتأخرين وهو مرعي أنه يتجه أن التسمية يستحب الإتيان أو يجب الإتيان بها إذا فصل بينهما بموالاة لأنها تابعة للنية، ورد كثير من المتأخرين هذا الرأي وممن جزم بنفيه منصور، فإنه نفى لزوم أو استحباب التسمية حين ذاك. نعم. ويسن سدر في غسل كافر أسلم، يعني هذا من المستحبات أيضا لكن ليس متعلقة بالصفة فليست من العشرة وإنما متعلقة بالماء. قال ويسن سدر، والمراد بالسدر المعروف هذا الذي نضعه فيكون في السدر، وأشكل على بعضهم إذا غير الماء كيف يكون طهورا لذلك قال بعض المتأخرين ويتجه أن يكون السدر لا يغير الماء، وظاهر كلامهم أنه وإن غير فإنه معفون عنه فيكون في بعض الغسلات ذلك. قال ويسن سدر في غسل كافر أسلم، إذا أسلم الكافر فإنه يستحب له أن يأتي مع الماء بسدر. نعم. وإزالة شعره، إزالة شعر الكافر إذا أسلم، طبعا المراد بشعره الشعر الذي جرت العادة بإزالته، فهو نعم فيحلق رأسه إن كان رجلا، يعني إذا كان المسلم رجلا فإنه يحلق رأسه، وإن كان امرأة أو رجلا أيضا فإنه قد جرت العادة بحلق العانة ونتف الإبط، فيستحب فعلهما للرجل والمرأة إذا كان حديث عهد بالإسلام، وهذه من الشعور التي يستحب إزالته. أما الرجل فإنه يستحب له حلقه، هكذا ذكروا لعموم ألقى عنك شعر الكفر واغتسل. نعم. ويغسل ثيابه ويختتن وجوبا بشرطه. نعم، قوله بشرطه المراد بشرطه قيدان، قيد الأول أن يكون مكلفا أي بالغا عاقلا، والشرط الثاني أن يكون قد أمن الضرر بالختان. نعم. ويسن في غسل حيض ونفاس سدر. نعم، بدأ يتكلم عن المستحب في غسل الحيض والنفاس، وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح البخاري أن غسل الحيض والنفاس يختلف عن غيره من الأغسال الواجبة والمندوبة بأحكام في صفته، ومن هذه الأحكام ما أوردها المصنف أولا أنه استحب أن يكون فيها سدر. وعندما نقول أنه يستحب السدر، هل هو مستحب لذاته أم لتنظيف به؟ لم يصرحوا، ولكنهم ذكروا في غسل نجاسة الكلب أن الأشنان يقوم مقام التراب، ولذلك قال بعض المحققين أن كل ما كان من باب المنظفات فإنه يكون مستحبا للكافر إذا أسلم، وللحائض والنفساء إذا طهرتا، لأن المقصود التنظيف وقطع الرائحة، فيكون الصابون مغني عن السدر في هذه الحال. نعم. وأخذها مسكا إن لم تكن محرمة. نعم، قوله وأخذها يعني تأخذ مسكا، وهو الطيب معروف، إن لم تكن محرمة لأنه يحرم عليها الطيب، أو تكون محدة فإن المحدة يحرم عليها كذلك. فتجعله في فرجها في قطنة أو غيرها بعد غسلها، يعني في غيرها كخرقة. نعم. وهذا اللي جاء في الحديث فرصة ممسكة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تأخذ فرصة ممسكة أي قطنة ممسكة أي فيها مسك، ليقطع الرائحة، هذا تعليل. نعم. فإن لم تجد فطيبا. نعم. لا لمحرمة، لا لمحرمة أو محدة كذلك. فإن لم تجد فطينا ولو محرمة. نعم، ولو محرمة لأنه لا طيب فيه. فإن تعذر فالماء كاف، لا شك. نعم. والغسل المجزئ، نعم، بدأ مصنف في ذكر الغسل المجزئ وهو الذي يقتصر على الواجب، أن يزيل ما به من نجاسة أو غيرها تمنع وصول الماء إلى البشرة إن وجد. نعم، هنا قال يزيل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، كل ما يمنع سواء كان نجسا أو غيره، وأما ما لا يمنع وصول الماء إلى البشرة سواء كان نجسا أو غيره فلا يلزم إزالته، وسيأتي في كلام المصنف. والحقيقة أن هذا الأمر ذكر المصنف ليس من الغسل، وإنما هو شرط متقدم قبل الغسل، وذلك فإن بعضهم لا يذكره في صفة الغسل المجزئ. نعم. وينوي وجوبا ثم يسمي. نعم، مثل ما تقدم في الوضوء وتسقط السهوة. ثم يعم بدنه بالغسل حتى فمه وأنفه. نعم، لأنهما من الوجه وتقدم معنا بالمضمضة والاستنشاق. كوضوء. نعم. وظاهر شعره وباطنه. نعم، قوله وظاهر شعره وباطنه أي ويجب أن يغسل ظاهر شعره وباطنه سواء كان شعر الرأس أو كان شعر اللحية، ومر معنا معنى ظاهر الشعر وباطنه. عبارة المصنف هنا مطلقة وهو المراد عندهم، فيشمل ذلك الرجل والمرأة، ويشمل ذلك الشعر الذي يغطي محل الفرض والمسترسل كذلك، فيجب غسل ظاهر الشعر وباطنه سواء ستر محل الفرض أو مسترسلا، كأن يكون شعرا طويلا في الرأس أو لحية طويلة. وخلاف الوضوء فإن الوضوء إنما يجب غسل الظاهر دون الباطن كما تذكروا. نعم. مع نقضه لغسل حيض ونفاس. نعم، هذه أيضا من الفرق الثالث في فرق غسل الحيض والنفاس عن غيره من الأغسال. مر معنا حكمان، أنها تأخذ سدرا، والأمر الثاني أنها تأخذ مسكا وما في حكمه. وهذا الأمر الثالث وهو أن المرأة الحائضة والنفساء إذا أرادت الاغتسال فإنها تنفض شعرها وجوبا، ومعنى نفضه يعني إذا كان شعرها على شكل ضفيرة والذي يسمى جديلة، فإنها تفك هذه الجديلة أو الضفيرة ونحو ذلك. لا، هذا مفردات المذهب، التفريق بين الحيض والنفاس من مفرداته. لا جنابة إذا روت أصوله. نعم، قوله لا جنابة، أما الجنابة فلا يلزمها أن تفك شعرها، سواء كان على شكل ظفيرة أو على أي شيء يربط الشعر به عادة، بأي هيئة يربط الشعر به عادة لا يلزم فكه، لكن بشرط أن يروي أصوله. هنا القيد ليس المراد بتروية الأصول البشرة، ولكن المراد الظاهر والباطن من الشعر، لأن البشرة لا يجب غسلها. ولذلك فإن كلمة أصول الشعر أحيانا تطلق ويراد بها الثلاثة التي ذكرتها، وأحيانا تطلق في كتب الفقهاء ويراد بها اثنين، ظاهر الشعر وباطنه. وحتى حشفة أقلف إن أمكن تشميرها. نعم، حشفة الأقلف يعني غير المختون، يسمى أقلف. إن أمكن تشميرها يعني إذا كان غير مختون وتشمر فيما لو كان مشقوق القلفة. نعم. وما تحت خاتم ونحوه فيحركه. نعم، المقصود بالخاتم إذا كان ضيقا فيحركه ليصل الماء لما تحته. وما يظهر من فرجها عند قعودها لقضاء حاجتها. نعم، مر معنا أن هذا ملحق عندهم بالظاهر. ولا ما أمكن من داخله. نعم. وداخل عين. نعم، هذا يسمى نعم داخل الفرج. نعم مرة. نعم. وداخل عين فلا يجب غسله، بل إن داخل العين لا يستحب كما تقدم. وتقدم في الوضوء. نعم تقدم. فإن كان على شيء من محل الحدث نجاسة ارتفع الحدث قبل زوالها كالطاهرات. نعم، قول المصنف فإن كان على شيء من محل الحدث نجاسة، المراد بالنجاسة هنا النجاسة التي لا تمنع وصول الماء مثل البول، لأنها إذا كانت تمنع وصول الماء فقد ذكر في ابتداء الغسل أنه يجب أن يزيل ما به من نجاسة أو غيرها تمنع وصول الماء، فيكون مراد المصنف هنا بقوله فإن كان على شيء من محل الحدث نجاسة أي مما لا يمنع وصول الماء مثل البول ونحوه أو الدم الخفيف. وقوله محل الحدث، المراد بمحل الحدث سائر الجسد في الجنابة والأعضاء الأربعة في الوضوء. قوله ارتفع الحدث قبل زوالها أي قبل زوال تلك النجاسة، وبناء عليه فإن العبادات التي يشترط لها الحدث نوعان، عبادة يشترط لها ارتفاع الحدث وزوال النجاسة فلا بد من غسل النجاسة مثل الصلاة، فلا بد أن يغسل النجاسة حينئذ. الحالة الثانية أو النوع الثاني العبادات التي لا يشترط لها إزالة النجاسة، فيجوز له فعلها وإن بقيت النجاسة على بدنه، ومثال ذلك قالوا قراءة القرآن، فمن كان محدثا حدثا أكبر وعلى جسده نجاسة لا تمنع وصول الماء ولم يغسلها وإنما عمم جسده بالماء، فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يقرأ القرآن ولا يجوز له أن يصلي. فإن قلت إنه عندما يعمم جسده بالماء فستزول النجاسة، نقول نعم تزول النجاسة على القول الصحيح المفتى به، لكن مر معنا إن كنت تذكرون في باب الاستنجاء أن المشهور من المذهب ولكن على خلاف الصحيح وخلاف المفتى وخلاف الأدلة، لكن أو خلاف ظاهر الأدلة، أن النجاسة إذا وقعت على البدن في غير مخرج البول والغائط فيجب غسلها سبعا، وبناء على ذلك فلو وقع بول على يده ثم عمم جسده بالماء ارتفع حدثه وبقي حكم النجاسة على يده لا ترتفع إلا بغسلها سبعة. هذه الصورة. وقول المصنف كالطاهرات أي مثل لو ارتفع حدث عن جسده، لو غسل جسده وعلى جسده طاهر من الطاهرات التي لا تمنع وصول الماء مثل تراب يعني غبار يسير، مثل بقايا السدر عند الاغتسال، بقايا الصابون، هذه طاهرات فلا يلزمه حينئذ فألحق هذه بتلك. نعم. فصل. ويسن أن يتوضأ بمد. نعم، الحديث الذي ورد وذلك عبر بيسن، وهنا أطال المصنف سنقرأها قراءة في مقدار المد فقط نقرأها قراءة. نعم. وهو 171 درهما وثلاثة أسباع درهم ومئة وعشرون مثقالا ورطل وثلث رطل عراقي وما وافقه ورطل وأقيتان وسبع. قوله وما وافقه المراد بما وافقه من الأرطال، وهو الرطل العراقي هو الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالرطل النبوي هو الرطل العراقي، سأعلق على الرطل بعد قليل، فهذا ما مراده بما وافقه. نعم. طبعا بعد العراقي، العراقي قدمه لأنه هو الذي يعادل رطل النبي صلى الله عليه وسلم ولأن منصوص أحمد عليه، ثم دائما عادة يبدأون بالثاني إلا في المختصرات يبدأون بالبلدة التي منها المؤلف، فالبعلي يذكر أرطال بعل بك و والدمشقي دمشق والمصريون أرطال مصر مثل النجار وغيرهم. نعم. والمؤلف دمشقي. نعم. ورطل وأقيتان وسبع أقية مصري وما وافقه وثلاث أواق وثلاثة أسباع أقية دمشقية وما وافقه وأقيتان وستة أسباع أقية حلبية وما وافقه وأقيتان وأربعة أسباع أقية قدسية وما وافقه وأقيتان وسبع أقية بعلية وما وافقه بعلية يعني نسبة لبعلبك، فالنسبة تصح لأول الجزء المضاف ويحذف المضاف إليه. نعم. ويغتسل بصاع. نعم. قوله ويغتسل بصاع، المعتمد عندنا أن الصاع أربعة أمداد، لأن من أهل العلم من يقول أن الصاع الماء خمسة أمداد، لكن الفقهاء مشوا على أن الصاع أربعة أمداد وهو ظاهر السنة. نعم. وهو 685 درهما وخمسة أسباع درهم وأربعمائة وثمانون مثقالا وخمسة أرطال وثلث رطل عراقي بالبر الرزين نص عليهما. سأذكر البر الرزين بعد قليل. وأربعة أرطال وتسع أواق وسبع أقية مصري ورط وأقية وخمسة أسباع أقية دمشقي وإحدى عشرة أقية وثلاثة أسباع أقية حلبية وعشر أواق وسبع أقية قدسية وتسع أواق وسبع أقية بعلية، وهذا ينفعك هنا وفي الفطرة والفدية والكفارة وغيرها. نعم. عندنا هنا بس في ما ذكر المصنف هنا أطال المصنف تبعا صاحب التنقيح، والمصنف ألف رسالة توسع أكثر من ذلك في هذا الحكم وهي منشورة. عندي عدد من المسائل. المسألة الأولى أن البلدان تختلف في الموازين قديما والمكاييل، فناسب أن المصنف يذكر المكاييل والموازين التي كانت في زمانه، هذا الأمر الأول، فلذلك فرق بينها. الأمر الثاني، العلماء منذ عصر متقدم وحسب علمي القاصر أن أول من فعل ذلك هو ابن أبي زيد القيرواني صاحب كتاب الرسالة وصاحب النوادر والزيادات من المالكية، لما أرادوا أن يتكلموا عن الصيعان وغيرها قدروها بالوزن، مع أن الصاع وحدة حجم، والسبب أنهم قديما لم تكن لهم وحدة حجم منضبطة، بل إن كل بلدة يختلف وحدة حجمها عن بلدة الأخرى، وإنما كانوا قديما الوحدة المتفق عليها هي وحدات الوزن، فيزنون بالدرهم، وأول من ضبط الوزن بالدرهم هو الدرهم الإسلامي، كان في عهد صغار الصحابة رضوان الله عليهم، قيل الحجاج وقيل عبد الملك مروان وقيل قبل ذلك، وهو يعادل تقريبا يعني ما ذكروه في الجرامات المحدود بدقة، وسيأتي إن شاء الله في الزكاة، ولذلك يلحقون به. إذن هذا ما يتعلق بنقله للوزن. كيف يوزن؟ يأتون بالوزن ويأتون بما ذكر المصنف وهو البر الرزين، والمراد بالبر الرزين هو الجيد، البر الجيد الثقيل. قالوا ويعادل العدس وزنا، فيقولون إن هذه الدراهم، الدرهم وحدة وزن عندهم، ليست عملة نقد، الدرهم وحدة وزن، هذه الدراهم نأتي بها ونجعلها من البر، ثم نأتي بوعاء يكفي هذا المقدار من البر، فنقول هذا هو الصاع أو هذا هو المد. هذه طريقتهم التي حفظوا بها مقدار الصاع والمد، وهذا هو أصح ما في الباب، ما يوجد غيره. الأسانيد التي ركبت على المد النبوي وعلى الصاع النبوي ذكر جماعة من أهل العلم أنها كلها مجاهيل، أو في كثير من يعني طبقات إسنادها مجاهيل ولا تثبت. لا يوجد صاع نبوي بعد مالك، لا يعرف أن أحدا بعد العصور تلك ذكر أن هذا الصاع كان في عهد الصحابة، كلها صيعان متأخرة. إذن هذا ما يتعلق أن هذا هو الضبط بها. فقط أعرفت أريدك أن تعرف ما الفرق بين الأرطال، أن لكل بلدة رطل مختلف، وأن العلماء نقلوا وحدة الكيل الوزن لضبطه، فالوزن يكون بالدراهم، وأن وزنها بالدراهم يكون بالبر الجيد الذي هو الرزين الثقيل ويعادل العدسة، ثم بعد ذلك تنقله لوحدة الكيل، والمراد بالكيل هي الحجم هذه المساحة يعني، وليس الوزن. نعم. الحجم يقاس باللتر الآن المكعب، باللتر وبالصانت المكعب. نعم. هذه المسألة معنا. المسألة الأخيرة قوله هذا ينفعك هنا وفي الفطرة، أي في زكاة الفطر والفدية، حيث تجب في الفدية يعني مد أو أكثر، والكفارات حيث يجب فيها مد أو نصف ساع وهو مدان. نعم. فإن أسبق بدونهما بدونهما أي بدون المد في الوضوء ودون الصاع في الغسل، أجزأه ولم يكره، ولم يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وقد جاء أنه اغتسل بثلاثة أمدد عليه الصلاة والسلام. والإسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه. نعم، هذا الذي ذكرناه قبل قليل، معنى الإسباغ سواء في الوضوء أو في الغسل هو تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه. قوله بحيث، الباء هنا يقولون هي باء التصوير وليست باء الشرط، ليست بشرط كذا أو بملازم، لكن ليصور لك هذا الشيء قال بحيث يجري عليه. الجريان هو يصور صفة تعميم العضو بالماء. ولا يكون مسحا، المسح لا يجزئ عن عن عن عن الغسل أو الغسل. فإن مسحه أو أمر الثلج عليه، مسحه أي مسح العضو في الاغتسال أو أمر الثلج اليابس عليه، لم تحصل الطهارة به. نعم، وإن يحصل الطهارة أي رفع الحدث به. وإن ابتل به العضو، وإن ابتل العضو بسبب المسح أو إمرار الثلج سواء كان وضوءا أو غسلا، إلا أن يكون خفيفا أي الثلج خفيفا فيذوب ويجري على العضو. نعم، إذا كان خفيفا فإنه في هذا الحال يكون كالغسل. ويكره الإسراف في الماء ولو على نهر جاري. نعم، قوله ولو على نهر جاري موافقة للحديث، ليس إشارة لخلاف، وقد جاء في حديث عند ابن ماجة، يعني يريده أهل العلم وتساهلون في إسناده. نعم. وإذا اغتسل ينوي الطهارتين. نعم، بدأ يتكلم المصنف هنا عن قضية النية في الاغتسال كيف تكون. أورد المصنف خمس صور في النية، وزاد بعضهم نية سادسة مأخوذة من كتاب الطهارة. نمر على ما ذكره المصنف ثم أورد الستة بعد ختمها. أول صورة قال إذا اغتسل ينوي الطهارتين من الحدث. هذا هو الأصل، أن من اغتسل فنوى الطهارتين معا، الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى ارتفعتا معا، ومثله أيضا لو نوى الطهارة إحدى الطهارتين، هنا نوى الطهارتين وقد ينوي إحدى الطهارتين وسيأتي بعد قليل. نعم. أو رفع الحدث وأطلق. نعم، هذه الثانية، النية الثانية هو أن ينوي رفع الحدث وأطلق، فلم يقيد ذلك بالحدث الأصغر أو بالأكبر، فإنه حينئذ يرتفع الحدث. أو استباحة الصلاة. هذا الأمر الثالث، أن ينوي استباحة الصلاة، وذلك في من كان وضوءه لا يرفع الحدث وإنما يبيح، وكذا غسله مثل من حدثه دائم. نعم. أو أمرا لا يباح إلا بالوضوء وغسل كمس مصحف. نعم، قوله أو أمرا يعني أو نوى استباحة أمرا، استباحة الصلاة أو استباحة الصلاة أو أمرا، أو نوى أمرا يعني نعم أو نوى أمرا مما سبق لا يباح إلا بوضوء. وهذا الحقيقة أن قوله نوى أمرا لا يباح إلا بوضوء هذا داخل فيما سبق، فيكون كما قال الشراح هو من باب عطف العام على الخاص وليست نية مستقلة، وإنما الثلاثة مضت. قال كمس مصحف وغيره أجزأ عنهما أي أجزأ عن الحدث الأصغر والأكبر. نعم. وسقط الترتيب والمولاة. قوله وسقط الترتيب والمولاة يعني عندما يتداخلان يترتب على ذلك حكمان وسأزيد ثالثا. الحكم الأول أنه يسقط الترتيب فيرتفع الحدث الأصغر وإن لم يرتب بين الأعضاء، والأمر الثاني أنه تسقط المولاة فإنه لو فصل بينهما من غير حدث، من غير حدث فإنه في هذه الحالة تسقط المولاة، ومر معنا إذا أحدث بينهما. الأمر الثالث الذي يسقط أنه يسقط وجوب مسح الرأس، مر معنا أن مشهور مذهب أن من غسل رأسه في الوضوء فيجب عليه أن يمر يده مع الماء، وأما في غسل الجنابة فلا يلزمه أن يمر يده على رأسه. وإن نوى قراءة القرآن، النية الرابعة النوى، ارتفع الأكبر فقط. نعم، قوله وإن نوى قراءة القرآن يعني بأن يكون نوى ما يباح، ما يباح بالاغتسال. قال وإن نوى قراءة القرآن ارتفع الأكبر أي الحدث الأكبر فقط دون الأصغر. نعم، النية الخامسة وإن نوى أحدهما لم يرتفع غيره. نعم، النية الخامسة إذا نوى أحدهما أي نوى الأصغر فقط أو نوى الأكبر فقط فإنه يرتفع ما نوى، وعندما نقول فقط أي مع نفي النية الأخرى، مع نفي النية الأخرى. وأما إن نوى الأكبر ونسي الأصغر أو لم يستحضرها ارتفع الأصغر تبعا. بقي عندنا النية السادسة لم يذكرها المصنف وذكرها غيره، وهو إذا اغتسل لما يسن له الغسل ناسيا أن الغسل واجب عليه، فإنه في هذه الحالة يقولون يرتفع الأكبر كذلك. فهي ست نيات ذكر الشيخ عثمان لا يوجد غيرها، قال لا يوجد غير هذه الست على سبيل الحصر. نعم. ومن توضى قبل غسله كره له إعادته بعد الغسل. نعم، قوله ومن توضى قبل غسله مراده بذلك أي توضى في أول اغتساله، ليس قبله بمسافة طويلة وإنما في أول اغتساله. قال كره له إعادته بعد الغسل لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال بعض المتأخرين وهو صاحب الغاية إنه يتجه أنه يتجه احتمال أنه يحرم عليه إعادة وضوءه لأنه يتعاطى عبادة فاسدة. وتعبير مرعي يتجه احتمال، أحيانا يقول يتجه ويسكت، وأحيانا يقول يتجه احتمال. ما الفرق بينهما؟ أنه إذا قال يتجه فمعناه أن هناك من فقهاء المذهب من سبقه لهذا القول ومال هو إليه، وأما إذا قال يتجه احتمال فمعناه أنه من عنده. والقاعدة عندهم أن من عبر باحتمال فهو اجتهاد لم يجزم به قائله، لم يجزم به، فإن جزم به شخص من أصحاب الوجوه صار وجها. نعم، إلا أن ينتقض وضوءه بمس فرجه أو غيره. نعم، قوله إلا هنا ليس استثناء متصلا وإنما هو استثناء منقطع بمعنى لكن. لكن إن انتقض وضوءه أي وضوءه الأول الذي في أول اغتساله بمس فرجه أو غيره من الأمور النواقض كخروج الريح، فإنه يجب عليه أن يتوضأ إذا أراد فعل عبادة يشترط لها الوضوء. وإن نوت من انقطع حيضها بغسلها حل الوطء صح. نعم، أي صح الاغتسال وارتفع الحدث الأكبر بذلك. وتعبير مصنف حل الوطء، الوطء نقول يشمل على الصحيح نوت الوطء أو نوت حل الوطء فلا فرق بينهما. ويسن لكل من جنوب ولو امرأة وحائض ونفساء بعد انقطاع الدم إذا أراد النوم أو الأكل أو الشرب أو الوطأ ثانيا أن يغسل فرجه ويتوضأ، لكن الغسل للوطأ أفضل. الغسل لكن الغسل للوطأ أفضل، ويأتي في عشرة النساء ولا يضر. لا، نقف هنا. هذه المسألة فيها أكثر من حديث فيها عائشة وغيره. يقول المصنف يسن لكل من جنوب ولو امرأة، قوله ولو امرأة هذه ليس فيها خلاف، وأورد هنا باب فقط لكي لا يتوهم أن المرأة ليست جنوبا إذا كانت حائضا، وصاحب الإنصاف وهو المرداوي لما ذكر هذه المسألة قال الأصحاب إن المرأة والحائضة إذا انقطع دمها يستحب لها أو يسن لها الوضوء، ولم يحكي فيها خلاف. وهذا يدل على أن المصنف لم يرد بقوله ولو هنا خلافا. قوله ولو امرأة وحائض ونفساء، يعني الجنوب ولو كانت امرأة رجل أو امرأة وحائض ونفساء أيضا يستحب لهما بعد انقطاع الدم. هذا يدلنا على مسألة وهي أن الحائض والنفساء قبل انقطاع الدم، فما دام دمها محكوم بجريانه فإنه في هذه الحالة لا يستحب لهما الوضوء للأكل ولا للنوم. وقول المصنف بعد انقطاع الدم تشمل صورتين في الحائض والنفساء. الصورة الأولى يعني عند انقطاعه بحيث يكون علامة طهر، ولكن انقطاع المرأة قد ينقطع دمها ولكنها تنتظر حتى تتيقن الانقطاع، إما برؤية الصفرة أو ترى الجفاف الدام التام، وتختلف النساء في معرفة القطع بانقطاع الدم بالمدد على اختلاف أحوالهم. وقد يكون المراد بالانقطاع النقاء وهو الطهر وهو الجفاف الذي يكون بين حيضين، وسيأتينا إن شاء الله قريبا في باب الحيض. هذه المسألة. المسألة الثانية، المصنف حكم على اثنين فقط، الجنوب والحائض والنفساء إذا انقطع دمهما، وزاد بعض المتأخرين كمرعي ومنصور الكافر إذا أسلم، فيستحب له الاغتسال للنوم والأكل قبل غسل الإسلام. قوله إذا أراد النوم والأكل أو الشرب أو الوطأ ثاني ورد فيها أكثر من حديث عند أهل السنن وبعضها في الصحيح، أن يغسل فرجه لأنه فيه الأذى ويتوضأ. هذا الوضوء لا يرفع الحدث وإنما يخففه. قال لكن الغسل الوطئ أفضل كما جاء في الحديث. نعم، ويأتي إن شاء الله تفصيله في باب عشرة النساء. قوله في عشرة النساء أي في باب عشرة النساء. ولا يضر نقضه بعد ذلك، أي ولا يضر نقض الوضوء الذي توضأه لأجل النوم أو الأكل بعد ذلك، إذا انتقض منه شيء من نواقض الوضوء لا يستحب له أن يعيد الوضوء. ويكره تركه لنوم فقط. قوله ويكره أي ويكره للجنوب وللحائض والنفساء إذا انقطع دمهما، تركه أي ترك الوضوء للنوم ترك الوضوء لأجل أن ينام فقط لأجل ظاهر الحديث حديث عائشة وغيرها وعمر، وأما تركه لأجل الأكل وتركه لغير ذلك من الأمور فإنه ليس مكروها وإنما هو خلاف الأولى. ولا يكره أن يأخذ الجنب ونحوه من شعره وأظفاره ولا أن يختضب قبل الغسل نصا. نعم، هذه تقدمت معنا في الدرس الماضي. فصل بناء الحمام. وذلك يعاب على المصنف أنه كرر مسألة مرتين مع أنها بنصفها كررها. نعم، طبعا هذا الفصل نعم الذي بدأت بقراءته هو فصل يتعلق بأحكام الحمام، وكثير من أصحاب الإمام أحمد يعني يعقدون هذا الفصل. والمراد بالحمام ليس الذي نسميه نحن الآن حماما، وإنما الحمام هو المكان الذي يكون فيه ماء حميم أي حار ليغتسل فيه. وقديما لم يكن في أغلب البيوت ماء حميم يمكن الاغتسال فيه في بيته، فكانوا يذهبون لحمامات مشتركة فيغتسلون فيها. وهذه الحمامات كانت قليلة جدا في جزيرة العرب، بل هي نادرة، ولم يعرف الصحابة رضوان الله عليهم حتى ذهبوا إلى الشام وانتشرت فيها، وهي قليلة في جزيرة العرب إلى الآن اللهم إلى الفترة الأخيرة، فقد وجدت في السنوات الأخيرة كثرت في المدن الحمامات هذه بغير هذا الاسم، وإن كانت تسمى حماما في بعض الأماكن. والمقصود منها هو أن المرأة يضع ثيابه في ذلك الموضع إما منفردا أو مشتركا مع غيره، ثم يجري عليه ماء حميم أي حار يغسل به جسده، ويأتيه ربما شخص يساعده في غسل جسده وتدليكه، هذا يسمى حمام، ربما يعني يكون موجودا في بعض البلدان الآن في الرياض وفي غيرها. فصل بناء الحمام وبيعه وشراؤه وإجارته وكسبه وكسب البلان والمزين مكروه. نعم، قول المصنف بناء الحمام وبيعه وشراؤه وإجارته وكسبه أي كسب ذلك الحمام الذي بناه صاحبه، وكسب البلان هو الحمام الذي يقوم بخدمة من يدخل الحمام، والمزين، المزين هو الذي يزين الناس فيقص أشعارهم وجسدهم، كلها مكروهة. عندي هنا عند المسائل أمر عليها بسرعة لضيق الوقت. هذه الكراهة للبيع وغيره جاءت عن أحمد، فقد جاء في رواية محمد بن يحيى الكحال أن أحمد رحمه الله تعالى سئل عن بيع الحمام فقال لا يبيعه على أنه حمام، يبيعه على أنه عقار ويهدم الحمام. وسبب كراهتهم ذلك قالوا لأنه ربما يفضي ويؤدي فيكون وسيلة لأمر ممنوع، ولكنه قد يكون مسموحا. وما هي الأمور الممنوعة؟ كشف العورات ورؤية بعض الناس لبعضهم وغير ذلك من الأمور التي قد يأتي الإشارة إليها. والقاعدة عند أهل العلم أن المباح ليس درجة واحدة، بل إن المباح درجات متعددة. الأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الحجام عن أجرة الحجامة قال أعلفه ناضحك، قالوا المراد بناضحه إما الناقة أو الدابة التي تأتيه بالماء وإما الخادم الذي يأتيه بالماء، وبنوا على ذلك أن أجرة الحمام مكروهة لأن فيها فعل أمر مكروه ومص الدم ومباشرة للنجاسة. ومثله هؤلاء الذين ذكرهم المصنف ككسب البلان وصاحب الحمام الذي يؤجره أو يؤجره والمزين. والمراد بالمزين الذي يزين النساء، يعني امرأة تزين النساء أو رجل يزين الرجال، قالوا لأنه في كثير من الأحيان قد يقع في حرام. وقد جاء عن بعض السلف وهو محمد بن سيرين، لم أكواه من نعم هو أظن محمد بن سيرين في مصنف ابن أبي شيبة، أن رجلا أتاه وقال إن أمه كانت تزين النساء فهل آخذ من مالها شيء بعد وفاتها، فأمره بعدم أخذ شيء من مالها. وهذا من باب الورع لا من باب الحرمة. ولذلك بعض الفتاوى هي لأناس ورعين وليست لمطلق الناس، وهذا يدلنا على مثل لا أريد أن أطيل فيها، وهي قضية ليست كل فتوى تنشر لكل أحد، فإن بعض الفتاوى لشخص عنده ورع فيفتى بناء على أصله في الورع، وفتوى لأنها رخصة لأمر تلبس به ذلك الشخص دون ما عداه، فيأتي من يقرأ هذه الفتوى فيظن أنها عامة، وهذا الذي يظنه كثير من الناس من باب تصادم الأقوال. ووجد ذلك في أقوال السلف رحمه الله تعالى من الصحابة وغيرهم فإنها منقولة مجتزأة، وقد كان جمع من المحققين يرى أن هذه أقوال السلف يجب أن تجمع فتكون رأيا واحدا، وخاصة إذا صدرت من شخص واحد أو من أقوام متقاربين. نعم، على العموم هذا الأثر يدلنا على أن المزين أو المزينة قد تأتي بوصل، قد تأتي بنمص، قد تأتي بأمر محرم، تطلع على عورة لأجل إزالة شعر من الجسد ونحو ذلك، فيكون كسبه محرما مكروها. نعم. قال أحمد في الذي يبني حماما للنساء ليس بعدل. نعم، هذه الكلمة نقلها، الحقيقة فيها نظر، يعني لم أجدها بهذا النص، وإنما وجدت أن محمد بن الحكم نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال لا تقبل شهادته، ولم يقل ليس بعدل، وفرق بين المسألتين. ولذلك وجدت بعد ذلك أن من أصحاب من عاب على المؤلف هذه الكلمة، فذكر أن الموجود في كتب الأصحاب إنما هو رد الشهادة لا فقد العدالة، وفرق بين المسألتين، فإنه يجوز رد الشهادة من غير فقد العدالة من باب التعزير، فيقول من باب التعزير ترد شهادته لكن يبقى عدلا، فيجوز لغيره من القضاة أن يقبلها فيرد بعضهم دون بعض، وهذا بناء على اختلاف أحوال القضاة في الزمان القديم. ولذلك فنقل المصنف إنما هو بالمعنى ولم يكن موفقا رحمه الله تعالى، ومن ذا الذي سرب سجاياه كلها، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. وللرجل دخوله قوله وللرجل دخوله، هذه الصيغة عندهم إذا قالوا لفلان كذا تدل على الإباحة غير كراهة. نعم. إذا أمن وقوع محرم. نعم، هذا هو الشرط واحد، الرجل اشترط له شرط واحد، أن يأمن من وقوع محرم، بأن يسلم من النظر إلى عورات الناس، لا ينظر إليهم. نعم. ونظرهم إلى عورته، ولا ينظرون إلى عورته. نعم. فإن عورته نوعان، مغلظة لا يجوز النظر إليها مطلقا، ومخففة يجوز النظر إليها لحاجة. نعم. فإن خافه كره، وإن خافه أي خاف الوقوع في المحرم كره، ليس محرم إنما يكره. وإن علمه حرم، قوله وإن علمه أي تيقنه، هنا العلم بمعنى اليقين حرم. نعم. وللمرأة دخوله بالشرط المذكور. نعم. قوله وللمرأة، المصنف رحمه الله تعالى أجاز بين أن المرأة يجوز لها دخول الحمام بثلاثة شروط. أول شروط قال بالشرط المذكور، وهو أمن وقوع محرم وقد تقدم. الشرط الثاني، وبوجود عذر من حيض أو نفاس أو جنابة أو مرض أو حاجة إلى الغسل. نعم، لابد أن يكون لها حاجة له، وليس من باب الترفه، لأنه قد ورد حديث في نهي المرأة أن تضع ثيابها في غير بيتها، وقد جاء تخصيص هذا في بعض طرق الحديث من حيث علي وغيره، من قول علي وغيره. الشرط الثالث، ولا يمكنها أن تغتسل في بيتها لخوفها من مرض أو نزلة وإلا حرم. نعم. نصا قول ولا يمكنها، هذا الشرط الثالث، أن تغتسل في بيتها لخوفها من مرض أو نزلة، لا يمكنها أن تغتسل للجنابة ونحوها من مرض بسبب أن فيها مرضا أو نزلة برد، وبيتها لا يوجد فيها الماء الحار الحميم الذي تستطيع أن تغتسل به، وخاصة في البرد، والمراد بالنزلة نزلة البرد، نزلة يعني البرد. نعم. هذا الشرط الثالث ذكره المصنف، ولم يذكر هذا الشرط صاحب المنتهى، وبناء على ذلك أخذ من هذه المسألة، والذي أخذ هذا الفهم عثمان، أن هذا الشرط مما تفرد به صاحب الإقناع عن صاحب المنتهى، فصاحب المنتهى يشترط شرطين فحسب، وصاحب الإقناع اشترط ثلاثة، بناء على قولهم أن ما لم يذكر فليس بشرط. وقوله وإلا حرم، أي وإن اختل واحد من الشروط الثلاثة المتقدمة حرم، نصا نص عليه أحمد. نعم. لا في حمام دارها، لا في حمام دارها، فيجوز ذلك، وهذا حمامات الآن متوفرة في الدور، والحميم يصل إلى البيوت بحمد الله. نعم. ويقدم رجله اليسرى في دخول الحمام والمغتسل ونحوهما. نعم. نعم، واضح. نعم. والأولى في الحمام أن يغسل. قبل أن ننتقل، قول المصنف هنا والأولى لم يعبر بيسن، ولم يعبر بيندب، لأن عندهم كلمة أولى أشمل، فقد يكون الأولى أدبا، وقد يكون الأولى طبا، صرحوا بذلك. وهنا قول المصنف الأولى بعضها أدبا وبعضها طبا، وسيأتي الإشارة إليها. والأولى، والأولى في الحمام أن يغسل قدميه وإبطيه بماء بارد عند دخوله. نعم، أول مسألة قال أن يغسل قدميه لأن فيهما لوثا يعني وساخة، وإبطيه، غسل الإبطين ذكر بعض المتأخرين أن غسله قد يكون أدبا وقد يكون طبا، فإن كان أدبا لأجل إزالة الرائحة ولا يؤذي غيره، وإن كان طبا فقد نقل عن بعض الأطباء قديما أن غسل الإبطين قبل دخول الحمام فيه صحة للبدن. وعلى العموم هو الأدب والطب، فإن ارتفع الأدب والطب فيهما فيرتفع الأولوية حين ذاك. بماء بارد؟ بماء بارد نعم، لأنه أنسب للجسد عند دخوله، دخوله الحمامة نعم أو المغتسلة أو نحوه. ويلزم الحائط ويقصد موضعا خاليا. نعم ويلزم الحائط يعني يكون بجانب الحائط. لماذا؟ قالوا لكي لا يسقط، لأن الأرض تكون زلقة، فهذا من باب الأدب والمصلحة. نعم قال ويقصد موضعا خاليا في الحمام يجلس فيه لكي يكون بعيدا عن الناس، لا يرى ولا يرى فلا يقع في الحرم. ولا يدخل البيت الحار حتى يعرق في البيت الأول. نعم هذا من باب الطب، يعني يعرق قبل أن يدخل الحار لكي لا يتأذى جسده. ويقلل الالتفات ولا نعم لكي لا ينطل الناس، وبعضهم علل بغير ذلك. ولا يطيل المقام إلا بقدر الحاجة. نعم لأنه دخل إليه مقدر بالحاجة. ويغسل قدميه عند خروجه بماء بارد. نعم قال في المستوعب فإنه يذهب الصداع. نعم قوله فإنه يذهب الصداع استدل بذلك بأثر رواه أبو نعيم في كتاب الطب، ولكنه يعني لا يثبت مطلقا يعني، بل هو في شديد الضعف والوهى. ولا يكره دخوله قرب الغروب ولا بين العشاءين. نعم نص المؤلف على عدم الكراهة إشارة لمن كرهه وهو أبو الفرج بن الجوزي، فقد نص على كراهته في كتابه المطبوع مؤخرا المسمى بمنهج القاصدين في 3 مجلدات، نص على أنه يكره الدخول بين العشاءين، وعللها بمعنى عام وهو أنه وقت انتشار الشياطين. نعم ويحرم أن يغتسل عريانا بين الناس مطلقا سواء في الحمام أو في غيره، بل يجب أن يستر عورته ولو يعني المغلظة، والأولى كاملة. فإن ستره إنسان بثوب أو اغتسل عريانا خاليا فلا بأس. نعم قوله فلا بأس مر معنا أن قول الفقهاء فلا بأس يدل على الإباحة من غير كراهة، وهذا هو ظاهر كلام المصنف وهو الذي فهمه الفقهاء من كلامه. وكثير من المتأخرين يخالفون في هذه المسألة ويرون كراهة الاغتسال عريانا، ممن نص على ذلك صاحب المنتهى والغاية وصححه جماعة متأخرين منهم الخلوتي، ولكن المصنف يرى أن الاغتسال عريانا مباح، وغيره يرى كراهته إلا لحاجة، إذ الكراهة ترتفع عند الحاجة. نعم والتستر أفضل لا شك، فيكون العريان خلاف الأولى، الاغتسال مباحا فيكون خلاف الأولى. وتكره القراءة فيه أي في الحمام، والمراد بالقراءة قراءة القرآن، وقد جاء عن إبراهيم النخعي أنه كان يقرأ. والقراءة طبعا الحمام القراءة مكروهة فيه، وإنما المحرم عند قضاء الحاجة أو مكان قضاء الحاجة، وأما المكان الذي يعد للاغتسال مثل هذه الحمامات الكبيرة التي تكون للاغتسال فإنه لا يكره قراءة القرآن، فإنه يكره قراءة القرآن ولا يحرم، وجاءت عن السلف قلت لكم عن إبراهيم النخعي وغيره. ولو خفض صوته بالقراءة تبقى الكراهة. وكذا السلام أي ويكره السلام، يشمل ذلك الابتداء ورده، وجاء ذلك أثار عن الصحابة رضوان الله عليهم. للذكر قوله للذكر أي لا يكره الذكر، بل يهلل ويسبح ولو رفع صوته من غير إيذاء. نص أحمد على الجميع، نقل حرب الكرماني في مسائله أنه قال سألت أحمد القراءة في الحمام فقال الحمام لم يبنى للقراءة، قال حرب وكأنه كره ذلك فحمله على الكراهة، قلت فيذكر الله فرخص فيه. نعم وسطحه ونحوه كبقيته. نعم قال وسطحه أي وسطح المسجد وبقيته ونحوه أي نحو السطح مثل القبو كبقيته أي مثل الأشياء الموجودة. هذه مخرجة على القاعدة المشهورة وهي أن السطح أو الهواء يأخذ حكم القرار، وهذه مسألة ستأتي إن شاء الله لها مسائل كثيرة عندما نتكلم عن مواضع النهي عن الصلوات، نقف عند هذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول عند الاغتسال وغسل الفرج ولمسه باليد هل يجب الوضوء بعد الغسل بسبب لمس الفرج؟ إذا كان لمس الفرج بعد انقضاء الوضوء كاملا فيجب عليه الاغتسال حينئذ، إذا كان لمس الفرج بعد انقضاء الغسل كاملا فإنه يجب عليه إعادة الوضوء. وأما إن كان في أثنائه وعم الجسد بعد ذلك الماء فإنه يعتبر مثابة الغسلة الواحدة، ومرت معنا وتكلمت عنها عندما تكلمنا عن الغسلة الواحدة. يقول ذكرت في الدرس الماضي أن الودي يخرج من مخرج البول بسبب البرد ونحوه، والذي وجدته بعد البحث السريع أن الودي يخرج عقب البول وليس له بالبرد. ممكن هذا يسمى ودي وهذا ودي، كله يسمى وديا، كله كذلك. من استيقظ من نوم ليل وجنوب وكان جنبا، فهل ظاهر كلام الفقهاء أنه يغسل يديه ثلاث مرات، مرة لنوم الليل ومرة قبل غسل ما لوثه ومرة مع الوضوء، مرة لنوم الليل، يعني إذا كانت في وقت واحد فإنها تداخل، وأما إذا كان بعضها يفصل بينها أفعال أخرى فإنه يغسل يده مرة ثانية. قول أخينا ظاهر كلام الفقهاء أنه يحتي على رأسه ثلاثا يروي أصول شعره، ولا يذكرون تخليل الشعر قبل أن يحثي على ذلك، مع أنه ورد صحيحا في حديث عائشة. قلت في أثناء الدرس أن الموفق ومن تبعه بينوا أن تروية أصول الشعر يكون بالتخليل، يكون بالتخليل، والتخليل يكون سابقا للإفاضة، ذكرت ذلك. يقول هل يجوز لتقديم النية لكل غسل قادم؟ لا، الغسل إنما يكون نيته قبله بقليل، يعني قبل أن تذهب الحمام، ذهابك للحمام الذي نسميه نحن الآن حمام، ليس الحمام الذي مر في كلام المصنف، ذهابك الحمام هذه قرينة على وجود النية للاغتسال من الجنابة. هل المسابح العامة تدخل في حكم الحمام؟ هي ليست حماما لكنها تأخذ بعض أحكام من حرمة النظر ونحوه، لأن الحمام له أحكام كثيرة جدا جدا جدا، الماء الذي يسيل فيه، طهارته وغيره. ومن أكثر من يعني جمع أحكام الحمام من المتأخرين يوسف بن عبد الهادي في كتاب أحكام الحمام في مجلد طبع. إذا كان المسجد باحة خارجية مغلقة، فهل المدخل الخاص بهذه الباحة يأخذ حكم باب المسجد فيدخل فيه برجل اليمنى؟ نعم، بالشرطين ذكرتها قبل، أن يكون محاطا وأن يكون موقوفا. إذا نوى رفع حدث لقراءة القرآن هل يرتفع الحدث الأكبر فقط؟ لا، يرتفع الحدثان، يرتفع الحدثان، لا يرتفع، يرتفع الحدث الأكبر فقط إذا قال نويت، قال في نيتي يعني نويت رفع الحدث الأكبر دون ينفي مع نفي الحدث الأصغر. وذلك تتم السؤال وإن كان نعم لماذا لا يدخل فيه؟ نقول لا يدخل فيه. لماذا فرقوا بين استحباب الغسل للمرأة في الجمعة والعيد؟ قلت لكم إن بعضهم لم يفرق مثل إسحاق بن راهوية وهي رواية عن أحمد، وبعضهم فرق بناء على نص أحمد حيث نص على أن المرأة لا تغتسل. أما دليلهم أو يمكن أن يستدل لهم بذلك، قالوا لأن استحباب الاغتسال سياقه كان متجها للرجل، حديث من غسل واغتسل ودنا وابتكر ومشى ولم يركب ومس من طيب أهله، فيها جملتان أو ثلاث متعلقة بالرجل، مثل قوله مس من طيب أهله وقوله غسل على تفسير بعض الفقهاء كما مر معنا وغير ذلك. فقالوا هذا السياق يدل على استحباب للرجل، هذا قد يكون استدلالا لهم في المسألة. يعني هذا أحد الأخوان سألني سؤالا في الدرس الماضي لم أجب عنه، يقول في قول المصنف ولا يجب غسل بإلاج بحائل مثل أن لف على ذكره خرقة، هل يدخل في ذلك من جامع زوجته وهو لابس للواقي؟ يعني ظاهر كلامهم نعم، لكن تعليلهم على خلاف ذلك، فإن تعليلهم في ذلك يقولون لمنعه تحقيق وجود اللذة، فهذا التعليل يدل على ذلك. ولذلك فإن من المتأخرين الذين يعنون بالتعليل مرعي، مرعي في الغاية يعتني بالتعليل عكس منصور، منصور في شرحه وألفاظه يعتمد على ظاهر الألفاظ، وأغلب المتأخرين يحبون الظواهر، فحيث دل ظاهر على شيء فيأخذون به، لأن الرجوع المعنى يعني ما أقول هو متعب لكنه يعني يحتاج إلى يعني بعض من الأمور والمقدمات. المقصود أن ظاهر كلامهم كما ذكرت لكم، ولكن نظر لتعليلهم أنه موجب للغسل. ومما يدل على هذا التفريق أن العلماء رحمهم الله تعالى فرقوا بين الحائل الرقيق وعدم الرقيق، وذلك في صور، مثل قولهم إن الرقيق لا يكون ساترا للعورة، بينما ما كان متينا سميكا يستر، وقد جاء به الحديث، ففي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تصلي وعليها قميص وعليها درع وليس عليها إزار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الدرع سابغا يستر ظهور قدمين، فقوله يستر يدل على أن الرقيق لا يستر. ومثله أيضا يقال في الخف، ومثله يقال أيضا في أحكام كثيرة وردت في هذا الباب، فالتفريق بين هذا وهذا موجود له نظائر، وخاصة في المعنى ذكرت لكم الذي علل به بعضهم، الذي علل به بعضهم فإنه لا يتحقق به المعنى، لأن الملامسة لها حكم مستقل، فالجماع يختلف ليس ملامسة بل هو معنى مختلف عنه. نعم نعم. يقول هل الترديد مع المؤذن أثناء الاغتسال يلحق بالذكر؟ نقول نعم، هو من الذكر. هذا سؤال في منديل يقول: الخلاف في وجوب غسل الجمعة ما هي درجته؟ وهل اتفق الأئمة الأربعة على الاستحباب؟ نعم، أظن إما كنت واهما أن ابن هبيرة قال قول الأربعة في المسألة، ولكن لعلك تراجع المسألة. يقول: قول المصنف عند انقطاع الدم هل هو مطلقا وإن لم ترى القصة البيضاء؟ ظاهر كلامهم نعم، وإن لم ترى القصة البيضاء، من قلت لكم عند انقطاعه ولو كان نقاء، والنقاء قد يكون طهرا وقد لا يكون طهرا. آخر سؤال يقول: إذا وقع الجوال في نجاسة الرطبة فهل تجوز الصلاة وهو في الجيب؟ أنا أقول أغلب الأحيان يظن الناس أن الرطوبات نجاسات وهي ليست كذلك. عندما تذهب لدورات المياه في المسجد بعض الناس كل شيء يسقط منه على الأرض يظنه نجاسة، ليس كذلك. فما كان خارج مكان قضاء الحاجة فالأصل فيه الطهارة، لأن الظاهر أنه متسرب من أماكن الوضوء وهو طاهر أو طهور. وأما ما في مكان قضاء الحاجة فالكثير من الأحيان ظاهره الطهارة كذلك، لأن صنبور الماء طاهر وهناك فتحة له البالوعة التي يذهب لها الماء النجس، وذلك لا نجزم بالنجاسة، وهذا هو الأقرب لكي لا يكون سببا للوسواس. وكثير من الناس يبدأ يوسوس في هذا الأمر، فالأصوب أن كثير من هذه الصور التي يظنونها نجسة ليست كذلك. نقف عند هذا القدر، وأعتذر منكم أن عندنا بعض العمل. صلى الله وسلم على نبينا محمد.